حزنا يفاور المونديال ونستار الهبال يفاور المونديال ونستار الهبال أمامك ريغ الحب وريط مطلنا كذا ديانا الجلال سولي غزاسي قضيان وريق الصديقين ورنموني تجمعت